الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الفرق أو ما هي العلمانية وما هي الليبرالية، وهل هي من فرق الإسلام 73؟ الحمد لله، هاتان الطائفتان ضالتان، وقد حكم عليهما كثير من أهل العلم بأنهما خارجتان عن دائرة الإسلام بالكلية، فإن ما وقعوا فيه من المخالفات الشرعية هي مخالفات تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية. فمن كان ينتسب إلى العلمانية مؤمنا بأصولها مصدقا لما فيها معتقدا بأطروحاتها فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وكذلك إذا كان الإنسان يعتقد الليبرالية ويعتمد أصولها المخالفة لدين الإسلام بالكلية فلا جرم أنه كافر. ومن حكمنا عليه بأنه كافر أو الطائفة التي نحكم عليها بكفرها فلا تكون من أمة الإجابة، وإنما يكونون من أمة الدعوة. ومن كان من أمة الدعوة فيكون خارجا عن الطوائف 73 فرقة التي تضمنها حديث الافتراق المعروف. ولذلك فالجهمية خارجة عن هذه الفرق لأن العلماء حكموا عليها بأنها كافرة، والرافضة خارجة عن هذه الفرق لأن العلماء حكموا عليها بأنها كافرة، والدروز والقاديانيون خارجون عن دائرة 73 فرقة لأن العلماء حكموا عليهم بالكفر. فأي طائفة أو فرقة أو منهج أو مذهب يحكم العلماء على أصحابه بالردة والكفر فإنهم يكونون خارجين عن دائرة أمة الإجابة ويعتبرون من أمة الدعوة. فمن كان كافرا فإنه يعتبر من أمة الدعوة، وأما المسلم الملي الذي معه شيء من البدع أو المعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام فإنه يكون داخلا في هذه الفرق. إذا علم هذا فالعلمانية والليبرالية منهجان يوجبان خروج معتنقهما عن ملة الإسلام بالكلية. والعلمانية أعم من الليبرالية، فالليبرالية فرع عن العلمانية كما هو معلوم. فالعلمانية تعتبر منهجا شاملا يتعلق بالحياة ويتعلق بالسياسة، ومبدأه وقيامه وأساسه على فصل الدين عن أمور الحياة العامة وعن الدولة ونظامها، والمقصود منها فصل الدين عن توجيه الحياة العامة. فلا يعتقدون أن الدين يحكم منهج الحياة، يحكم منهج الحياة ولا يحكم منهج الدولة، ولا يعتقدون أن الدين لازم التنفيذ لا في واجباته ولا في أركانه ولا في قيمه وأخلاقه وسلوكياته. فهذا أمر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. فهم يحصرون الدين في ضمير الإنسان وفي تعبداته الشخصية فقط وفي دور العبادة فقط، وأما في الدولة وكمنهج حياة فإنهم يخرجونه ويعتقدون عدم صلاحيته للحكم به والتحاكم إليه. يعني بمثال بسيط، المسلم يعبد ربه ويتدين في المسجد فقط، وإذا فعل أي فعل مسيء خارج دور العبادة فإنه لا يعاقب، فله الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء خارج دور العبادة. وأما الليبرالية فإنها منهج يقوم على تقديس الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان والملكية الفردية. فالمقصود أن يكون الإنسان حرا في أي شيء يريده من غير قيود شرعية ولا ضوابط مرعية قررها الإسلام، فله أن يعتقد أي دين شاء، وله أن يلحد، وله أن يكفر بالله، ويجب على من حوله أن يحترموا نظرته وأن يجعلوه حرا في مزاولة أي أمر يريده عقيدة كان أو سلوكا أو منهجا ما لم يتعد على الآخرين. فهو منهج يقوم على تقديس حريات الأشخاص الفردية، والمقصود أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء بدون التقيد بشريعة إلهية فالإنسان عند الليبراليين هو الإله نفسه، وهو العابد نفسه، وهو المشرع نفسه، غير محكوم بشريعة من الله عز وجل ولا مأمور من خالقه باتباع منهج إلهي ينظم حياته كلها. فللإنسان أن يختار دينه، فله أن يكون اليوم يهوديا وغدا نصرانيا وبعد غد مسلم، وفي اليوم الرابع يكون بوذيا أو سيخيا وغيرها، لا حق لأحد أن يمنعه ولا يقام عليه شيء من الحدود. فإذا الليبرالية فرع عن العلمانية، الليبرالية فرع عن العلمانية، وكلاهما منهجان يقومان على إقصاء الدين عن منهج الحياة، كلاهما منهجان كافران ملحدان يقومان على فصل الدين عن منهج الحياة. فمن اعتقد مدلولهما ودان بأصولهما وآمن بما تضمناه من الكفر والإلحاد فلا جرم أنه يكون كافرا، والعياذ بالله، والله أعلم.